في مدح فاطمة ما أعلاها. هي بنت من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة، هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. فاطمة، فاطمة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول، أم الحسنين، أم السبطين، أم الريحانتين، زهراء النبي، ريحانة النبي، بنت أبيها، أم أبيها رضي الله عنها. وقفنا مع حياتها الطيبة إلى أن بلغت 18 من عمرها، وكل اهتمام فاطمة ليس بنفسها، ولكن ترى وإن تزوج الأب ما هناك من امرأة تراعيه كما كانت خديجة تراعيه، فجعلت من نفسها هي التي ترعى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سميت أم أبيها. أم أبيها لم يتجرأ أحد على خطبتها، على الزواج منها. من يصل إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي بنت النبي، بنت الحاكم، مين يخبط على بابه ويقول له هتجوز بنتك؟ وفاطمة ليس في رأسها زواج، بل كل ما في رأسها أن تراعي النبي صلى الله عليه وسلم. أم أبيها، حتى إذا ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، عائشة بقى تستطيع أن ترعى النبي، تعطيه من العاطفة ما كانت تعطيه خديجة، عندها بدأ الصحابة يتطلعون من الزواج من فاطمة، ولكن من يتزوجها؟ بنت نبي. أخواتها تزوجنا من قادة، من سادة، من أغنياء. أبو العاص رجل غني من رجال أعمال قريش. عثمان بن عفان تعلمون أغنى أغنياء المدينة. وفاطمة من يتقدم لها؟ لابد أن يكون مقارن لهؤلاء. فلم يتقدم أحد، فتقدم أبو بكر الصديق للزواج من فاطمة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بلطف. ثم تقدم عمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم بلطف. ثم تقدم غني من أغنياء المدينة عبد الرحمن بن عوف فرده النبي صلى الله عليه وسلم بلطف. والنبي دعا الله وينتظر قبول الدعاء، دعا الله أن يزوج فاطمة من خير الناس وأحب الناس إلى الله. فالكل وقف، أبو بكر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. من يتقدم؟ فاجتمع الصحابة وقالوا لم يبق إلا أنت تستطيع أن تتقدم. قال ولكني فقير أفقر الصحابة. قالوا تقدم. كيف أتقدم وقد رفض أبو بكر ورفض عمر؟ كيف لي أن أتقدم وقد رفض هؤلاء؟ قيل له من الصحابة تقدم. قال لا أستطيع. قالوا تقدم فأنت عندك صحبة كما لأبي بكر وعمر صحبة، فتساويت مع أبي بكر وعمر، أنت بشرت بجنة كما بشر الصديق وعمر فتساويت معهما، أنت لك صدق في الإسلام فأنت أول من أسلم من الفتيان فتساويت بذلك مع أبي بكر وسبقت عمر. تقدم فأنت ابنه، أنت ربيب الوحي، أخذك من أبيك فرباك وأنت صغير في بيته فأنت ابنه، وأنت ابن العم. تقدم فأبوك قد كفله، وأمك هو يقول عنها عن فاطمة بنت أسد أنها أمي، فأمك ربت فهي أمه. تقدم قال إني فقير. قالوا تقدم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعم هذا الأمر أبو بكر وعمر، ادخل يا علي اطلب فاطمة. فكما يقول ابن سعد في الطبقات يروي لنا هذه القصة، تقدم علي في حياء. علي فقير، علي وهب نفسه للجهاد والدفاع عن الدين، لم ينشغل بدنيا فهو من الزاهدين فيها، كما أن فاطمة شبهت بالبتول لزهدها في الدنيا. فأطرق الباب ودخل فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصمت عليه في حرج لم يستطيع أن ينطق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجة ابن أبي طالب؟ النبي فهمه عليه الصلاة والسلام، ما حاجة ابن أبي طالب؟ عايز ايه علي؟ فقال في حياء: ذكرت فاطمة. هل اسمه فاطمة؟ ذكرت فاطمة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين: أهلا ومرحبا. وصمت علي وصمت النبي، ولا كلام ولا حديث. النبي ينتظر شيء، وعلي في حرج، انتهى الكلام ولم يفهم من أهلا ومرحبا شيء. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، والصحابة تنتظر الرد ماذا حدث. فتجمعوا من حوله فقالوا: يا علي ماذا حدث؟ قال: لا شيء. قالوا: ألم تفاتح؟ أنت ما اتكلمتش مع النبي صلى الله عليه وسلم في زواج فاطمة؟ قال: ذكرت فاطمة. قالوا: وما قال؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا ومرحبا. قالوا: يا علي واحدة تكفي، فلقد أعطاك الأهل وأعطاك المرحب، واحدة تكفي يا علي. قال بذلك قبلني؟ قالوا نعم. وجلس علي في هم ما بعد الموافقة. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة يقول لها: يا فاطمة، دعوت الله أن يزوجك من خير الناس ومن أحب الناس إليه، والله يا فاطمة ما آليت على نفسي إلا أن أزوجك إلا من خير الناس في أهلي وأكثر صحابتي علما وأعلاهم حلما وأكثرهم جهادا وأسبقهم إسلاما. والذي نفسي بيدي، ما تكلمت معك إلا من بعد أن أذن الله لي أن أزوجك من علي من فوق سبع سماوات. ده نبي زواج بأمر من السماء، فماذا تقول فاطمة البتول زهراء النبي، ريحانة النبي، أم أبيها؟ قالت: رضيت بما رضى لي الله ورسوله. انتهى. أنا مش هفكر، ده ربي أمرك بالزواج من علي، انتهى. رضيت بما رضي الله لي. ثم الهم كل الهم على علي. انت قابلته، رسالة لكل أب، رسالة لكل أب، لست أنت أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بنتك أفضل من فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وليس من يتقدم للزواج من بنتك أفقر من علي. ولكن البداية وافقت، إن لم توافق فيها قول معك حرية، ولكن طالما أنك ارتضيت الرجل ووافقت على الرجل ووافقت عليه البنت ساعده، قف معه. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه فقير، افقر الناس، افقر صحابي هو علي، لان علي كان مجاهد، كان اسد. علي سمي حديرة الاسد، ولكن النبي هو الذي سماه علي. اهله كانوا مسمينه بصفات رجال الحروب، لكن النبي سماها علي، كما كان صلى الله عليه وسلم يحب تغيير الأسماء إلى الأفضل. وقف علي وهو فرح بالموافقة، ولكن من أين؟ منين؟ الحما الذكي يفكر بقى، أنت وافقت؟ تعال فكر معاه. جاء بعلي: يا علي، اعطي فاطمة شيء، لازم المهر، لازم المهر، ده علي فقير نعديها مهر؟ لا، لابد، لأنها سوف تكون سنة في الإسلام، لابد أن تعطيها شيء، ليس من شيء ولو خاتم من حديد، إنما لازم تعطيها شيء. فقال: يا علي اعطيها شيء. علي وقف، مشكلة، ليس عندي شيء. امهرها اي شيء، ليس عندي شيء. فكر له النبي صلى الله عليه وسلم: اليس عندك درع حضرمي غنمته يوم بدر، درع حديد غنمته يوم بدر؟ قال له نعم عندي. قال اعطيها اياه. المهم لازم اي شيء تقولها، يعني مهر فاطمه درع حديد، حيقلت البيت ازاي بيه ده؟ انظر، جرى علي فاحضر الدرع، ولكن ماذا يفعل بالدرع؟ ومن يشتري قطعة الحديد؟ لم يكن إلا إياه، إلا إياه رجل كل المواقف، صاحب بئر روما، صاحب توسعة المسجد النبوي، الذي جهز جيش العسرة، ذو النورين، عثمان الحيي. عثمان عندنا للأسف نطلقه على من نرى فيه وظيفة ضعيفة، وإذا سألت عن عثمان عند مسلمين الغرب يجعلوه قائد ورجل أعمال فيسموه عثمان، السخي الجواد الذي يتبرع في الغرب يسموه عثمان. فذهب عثمان إلى علي فقال يا علي عندك درع أريد أن أشتريها، قال ها هي، قال اشتريتها منك يا علي ب470 درهم. ما تسويش حاجة، ولكن شوف كيف يكون المجتمع المسلم، كيف يكون الأغنياء عندما نرى شاب فقير يريد العفاف نسارع إليه بأي صورة من الصور. لم يذهب عثمان إليه فيعطيه مالا فيقول له سأزوجك بمالي، وإنما قال له عندك درع أشتريها منك، فقال قبلت، قال بكم؟ قال اشتريتها ب470 درهم. ففرح علي وأخذ المال من عثمان وانتهت الصفقة، اشترى عثمان الدرع وأخذ علي المال، وبعدما أخذ علي المال وامتلكها المال قال له عثمان وهذه الدرع هدية مني إليك. شايف الفكر؟ شايف الفكر؟ فذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه دراهم، هذه هي ما أوتيت من بيع الدرع مهر فاطمة، ووضع الدراهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، الأم مش موجودة بقى، الأب بيفكر يجوز البنت إزاي، والمجتمع طيب طاهر متحاب كله بيساعد وكله يريد العفاف للشاب ويريد التقرب من آل البيت كما يقول أبو بكر، والذي نفسي بيدي لا صلة آل بيت النبي أحب إلي من صلة رحمي، أروح أزور حد من أهل البيت أفضل من أني أزور حد من أهلي. فأخذ المال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المال وأعطى جزء منه لأم سلمة، اذهبي فاشتري عطر وملابس لفاطمة، زينة عطر للعروسة. يا أبا بكر، يا بلال، يا سلمان، يا عمار، خذ ما تبقى من المال وجهز البيت. فتزعم تجهيز البيت أبو بكر الصديق، وساعده في ذلك عمار وبلال وسلمان، ذهبوا يشتروا ويعرضوا على أبي بكر، ويجمع الصديق ما تم شراءه للبيت ويذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى الأشياء ويقول اللهم بارك لأهل البيت، ويقول لعلي اذهب يا علي فاحضر بيتا. البيوت حوالين النبي غالية، البيوت حوالين النبي اكتملت، كله عايز يسكن جنب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجد علي إلا بيت بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فجهز ليتزوج فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا العروس، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وأعلن الزواج وبورك له من الجميع، وقال لعلي انتظر لا تحدث شيئا حتى آتيك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ووقف يعلن الزواج والشهود يحضرون زواج فاطمة من علي، الشاهد عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وجل الصحابة شهود على هذا الزواج. الزواج يحتاج إلى وليمة، وعلي فقير، فيقوم سعد بن معاذ يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة علي، أنا اللي حبح الذبيحة دي علي. وتقوم أبيات الأنصار كل بما عنده، ويقوم بعضهم يقول علي صاع الذرة اللي حينفع للسريد والخبز بعد ذلك علي، والكل يجري يريد أن يشارك هذا الأخ المسلم الفقير في عفافه وفي زواجه. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل فاطمة مع أم سلمة لتوصلها إلى البيت، ولكن في هذه الليلة ما أحوج العروس إلى أمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفته ذلك، فماذا فعل؟ عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ولم يذهب إلى بيته كعادة الأب، ولكن ذهب إلى بيت العروس لأن لا أم لها، فأطرق الباب وقد قال لعلي لا تحدث شيء حتى آتيك، انتظرني أنا جايلك البيت، أخذ إذنه أنا جايلك بيتك، وهو النبي. ولكن آداب يعلمنا إياها لا تحدث شيء حتى آتيك، ويطرق النبي الباب ويدخل عليهم. ثم احضروا لي ماء، هاتوا لي إناء في ماء، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات ويدعو دعاء في الماء، ثم يقول لعلي اشرب فيشرب علي، ويقول لفاطمة اشربي فتشرب فاطمة، ثم يتوضأ بما تبقى من ماء، ولم يجفف الماء الذي في يده بل مسح بالماء المتبقي من الوضوء وجه فاطمة وعلي، وقال اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. يقول له علي: أنا أحب إليك أم فاطمة؟ يقول له: هي أحب إلي وأنت أعز علي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتتزوج البتول، تتزوج فاطمة من علي الزاهد العابد المجاهد، ولكن البيت بعيد وأم أبيها معتادة أبوها أن تذهب بعيدا عنه. أنا بيشوفها ليل ونهار داخل طالع عليها، حتى بعد الزواج كانت من عادته أن يخش على بيت فاطمة الأول. يا فاطمة البيت بعيد، التمسي بيتي وتحولي بجانبي يا فاطمة. قالت: كيف؟ البيوت الصحابة حوالي منك كتير ولا يوجد، فحدث لي أحد رجال الأعمال أصحاب شركات الإسكان، حدث لي حارث بن نعمان الأنصاري أن يتحول لي عن بيتي من بيوته. حارث بني كل بيوته جانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد أن النبي يتزوج يسرع إليه فيعطيه بيت، يعطيه البيت أوضة، يعطيه حجرة ليتزوج فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لقد استحييت من حارثة، لسه أعطيني بيت عشان أتجوز فيه، لقد استحييت من حارثة يا فاطمة، فانظري أنت في أمرك. فسمع حارثة فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سمعت أنك تريد من فاطمة أن تتحول بجانبك. يا رسول الله، والذي نفسي بيده، إن المال الذي تأخذه مني هو أحب إلي من المال الذي تترك. يا رسول الله، مالي وما أملك لله ورسوله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، تركت البيت الذي بجانبك لفاطمة. قال: بارك الله لك يا حارثة. وتحولت فاطمة البتول من بيتها البعيد إلى بيتها بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت فاطمة مع علي. ولكن فاطمة عابدة وعلي زاهد مجاهد، رب البيت على التقشف وعلى الزهد وعلى الصبر وعلى التضرع إلى الله بالشكر والذكر، ولكن البيوت لا تخلو من وقفات نقفها مع بيت فاطمة في مرة أخرى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا، وصب علينا يا الله الخير صبا، اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا